بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. بسط اليدين بالعطايا، يا ذا الفضل العظيم، يا ذا الجود والكرم، يا حنان يا منان، يا رحيم يا رحمن، يا ربي يا مستعان، أعني على أن أكون عبدا صبورا شكورا من الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا أساءوا استغفروا وعادوا إلى دربك يا الله. يا رب، اللهم اغفر ذنبي وفرج كربي واقض ديني وارزقني التيسير ودبرني فإني لا أحسن التدبير. يا رب، دعاء يرفعه محمود مرسي.